بلدي يا أجمل شيء في الدنيا، بلدي يا مصر يا أم الدنيا، يا حضن دافي وقلب صافي، ضحكة سمرة جميلة، يا حنينة يا طيبة، حبك حكاية طويلة. حب مش عادي يا فرحي وحزني يا بلادي، دي أرضك أرض أجدادي، وبدعي لربي يحميكي، وغيب وحن لترابك، واجريلك وابكي على بابك، تاخدني بحب أحضانك، واشوف الفرح في عينيكي. سمرة جميلة، حنينة طيبة، حبك حكاية طويلة. رمزها الوحدة هلال، وصليب في ايد واحدة، وعايشين كلنا بخيرها، وعلي خونها نتوحد. محمد ابني ويعلي، وجرجس فيك بيحلي، يا مصر انت اللي بقي لنا، وقلوبنا ربها واحد. ضحكة سمرة جميلة، حنينة وطيبة، حبك حكاية طويلة. مصر قوية بولادها، تعيش ويموتوا أعدائها، ورأسها تبقى في العالي، نموت علشانها متمرة، وتفضل مصرنا حرة، تاخدنا في قلبها الدافي، وضحي عشانها بالغالي. حضن دافي وقلب صافي، وضحكة سمرة جميلة، يا حنين وطيبة، حبك حكاية طويلة.